الصلاة تعريفها ايه؟ اقوال واعمال مفتتحة مختتمة اختتام، اختتام الصلاة التسليم. لكن انت ستخرج من الصلاة اذا تخرج بلا تسليم. طيب اذا كنت في الركعة الثانية فالافضل ان تسرع، يعني تخفف، وليس معنى ليس معنى الاسراع والتخفيف ان تضيع اركان الصلاة، لا، وانما تخفف، يعني يكفيك مثلا قراءة الفاتحة بدون سورة وتركع حتى ولو تسبيحة واحدة، وكذلك في السجود، وتنهي ثم تدرك الجماعة. هذا الذي يعني يستريح القلب الى الافتاء به. بيع حبل الحبل والملامسة والمنابذة وبيعتين في بيع لبستين، وبيع حاضر لباد، ورد بيع الشاه او الابل يرد معها صاع من تمر كما في الحديث. يعني هذا درس في البيوع، هذا يحتاج الى درس في البيوع. هذه البيوع كلها منهي عنها لما فيها من الغرر. غرر ليه؟ لانها اشياء غير واضحة، اشياء غير واضحة. بيع حبل الحبلة يعني ايه؟ يعني ابيعك هذا الشيء، او ابيعك هذا الشيء اذا ولدت هذه الناقة او البقرة وجاءت بانثى، وهذه الانثى كبرت وحملت، فاذا نزل الحمل يعني ايه هيبقى ليه بابن الابن بنت ابن بنت البقرة الموجودة او الناقة الموجودة، يبقى اسلمك البضاعة. او بيع نفس الايه الجنين، يعني جنين الجنين. فلذلك والملامسة، اذا لمست شيئا ابيعك هذا اذا لمسته، ابيعك هذا اذا نبذته، الى اخر. هذه انواع منهي عن بيعها لما فيها من ايه من الغرر وعدم الوضوح. ويسهل للسائل ان يرجع الى كتب الفقه فيها، فان كان ليس عنده من كتب الفقه شيء فليرجع الى معجم لغوي سيحل له هذه الالفاظ. اثر عن عبد الله مسعود رضي الله عنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق عليم النفاق، معلوم النفاق. فهل لهذا الاثر شواهد من الاحاديث الصحيحة؟ يعني هل كلام عبد الله بن مسعود يحتاج الى شواهد من احاديث صحيحة؟ عبد الله بن مسعود يحكي واقع الصحابة، يقول ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني المريض يستند حتى يصل الى الصف. وقدم بقى بكلامه هذا، او قدم لكلامه هذا بكلام ان الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وان هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا الكلام لا يقال من الرأي ولا من الرأس، هذا الكلام لا يقال بالرأي ولا من الرأس، إنما هو كلام إن لم يكن منطوق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه مفهومه. طيب ذكر الشيخ أسامة سليمان في دروس الحج أن الضبع من الصيد، وسألناه كيف والضبع من ذوات المخالب والأنياب وهو منهي عنه، فأجاء حالنا إليكم هذا الله بأنكم شاهدتم في أحد البلاد أنهم يأكلون الضبع. الضبع يعني هل له ناب؟ هل هو من السباع ذات الأنياب؟ هذا الضبع مختلف فيه، والراجح أنه حلال يؤكل الضبع. وإن كان اختلط على الشيخ أسامة أنني رأيت، لا أنا رأيت الضبع بدون عين الذي أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم يأكله، وإنما أكله أمامه خالد بن الوليد رضي الله عنه،